اللهم احفظ هذه البلاد خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أمير هذه البلاد وولي عهدها، اللهم احفظهما بحفظك، اللهم احفظهما بحفظك، اللهم أعنهما على طاعتك، اللهم أعنهما على طاعتك، اللهم أعنهما على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيديهما إلى الصلاح يا رب العالمين. اللهم أعنهما على أمر دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد من شر كيد الكائدين ومن شر خونة الخائنين. يا كريم يا كريم، احفظنا بحفظك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم انصرف، أبشر أبشر أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا رب العالمين وارحمنا برحمتك. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من التوابين وأجب دعوتنا أجمعين، وكل من قال آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.